وفيه دليل على أن المنية إذا انتقل في الصلب ولم يخرج لم يجد الغسل، خلافا لفقهاء الحنابلة الذين يقولون بأن الحيض إذا انتقل في رحم المرأة صارت حائضة ووجب عليها الامتناع عن الصلاة والصيام، وإذا انتقل المني في صلب الرجل وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. فحديث الباب حج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا رأت الماء، وهذا يعني أن من لم ير ماء فلا غسل عليه. والمقصود بالماء هو المني،